وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا Mm-hmm. يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا صدق الله العظيم.